بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين وبعد فهذا هو الدرس 59 بعد 100 ونحن مع الحديث 350 ومع الحديث 4 من كتاب النكاح عن أم حبيبة حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان قال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قالت قلت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري أو حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. في هذا الحديث نجد عدة أمور. الأمر الأول كيف أن زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأختها ولا ترضى أن تنفرد برسول الله صلى الله عليه وسلم لوحدها وتحب أن تشارك أو أن تشاركها أختها في الخير وفي الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحسب أن ذلك خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام فكان الأمر أنه صلى الله عليه وسلم بين لها أنه يحرم عليه ما يحرم على هذه الأمة وأن تجمعوا بين الأختين ثم ذكرت له شيئا آخر إنا نسمع أو يعني مما انتشر من الخبر بين الناس أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة فقال متعجبا بنت أم سلمة فتجيبه نعم فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ومعنى لو لم تكن ربيبتي في حجري أيضا هذه من المحرمات التي تكون بسبب المصاهرة والربيبة هي بنت الزوجة التي دخل بها الزوج فمحرمة من هذه الجهة لقول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إذا في الدرجة الأولى لا تحل لأنها ربيبة فلا يجمع ما بين المرأة وبنتها وكذلك لا يجمع ما بين المرأة وعمتها وكذلك لا يجمع ما بين المرأة وخالتها أيضا هنالك سبب آخر إنها لابنة أخي من الرضاعة معنى ذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعندما ارتضعت أنا وأبو سلمة من ثويبة عند ذلك صارت هذه بنت أخي وبنت الأخي إنها محرمة من النسب ولذلك كان الجواب بشكل عام فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فالبنات محرمات وكذلك الأخوات وهذا الحديث ترى أنه يضم عدة أشياء أما الشيء الأول فإنه يبين التحريم بالجمع، والتحريم بالجمع ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا تزوجت امرأة لا يحل لك أن تتزوج أختها حتى تبين الأولى، وبعد ذلك تنتهي طبعا إما أن يكون الطلاق بائنا، والطلاق البائن إما أن يكون بعد الدخول طلقها، لأن الطلاق بعد الدخول لا عدة فيه، وإما أن يطلقها الطلاق الثالث، وإما أن يلاعنها، وإما أن تنتهي عدتها سواء كانت من طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة. عند ذلك الثالثة لا يشترط انتهاء العدة، لماذا؟ لأنها قد بانت منه فليست تعتبر زوجة. ففي هذه الحالة إذن نجد أنه لا يصح أن نجمع ما بين الأختين حتى ولو كانت الزوجة في عدة رجعية، فلا بد من انتهاء العدة أولا ثم بعد ذلك. وقد يحدث هذا أيضا بالموت، فإذا ماتت الأولى يمكن له أن ينكح الثاني. ودليلنا في هذا من كتاب الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين. عندما حدث أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بنت أم سلمة، فبين أن التحريم إنما يكون بالنسبة لهذه الفتاة بالنسبة لأمرين اثنين. الأمر الأول كونها ربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة التي دخلت بها، فلو عقدت على امرأة ثم بعد ذلك قبل الدخول بها فكرت أن تتزوج بابنتها وطلقتها، فالطلاق هنا لا عدة فيه، طلاق قبل الدخول. هل يجوز لك أن تعقد على أحد بناتها؟ ممكن. مجرد الدخول تحرم الربيبة، لأن الله قيد ذلك في كتابه العزيز: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن اللاتي دخلتم بهن، هذا هو القيد، فإن لم يدخل لا تحرم إلا بالدخول. أيضا يوجد دليل آخر في هذا الحديث على مسألة التحريم بالرضاع، والتحريم بالرضاع أنه قال: إن بنت أبي سلمة لا تحل لي لأنها تعتبر بمنزلة بنت أخي، فأنا عمها. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلما رضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة من ثويبة رضي الله عنها، فصارت ثويبة أما لهما من الرضاع. إذن ويحرم من الرضاع، صار هذا إذا صار أخي فيحرم علي بنت أخي من الرضاع، لأنها تحرم من النسب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ذكرت في الأمس هذه المحرمة من أجل أن أؤكد ذلك، أعيدها اليوم. المحرمات بالنسب سبع: الأم وإن علت، البنت وإن سفلت، الأخت من أي الجهات كانت، يعني أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم، العمة والخالة، بنت الأخ وبنت الأخت. إذن الأم وإن علت، البنت وإن سفلت، الأخت، بنت الأخ، بنت الأخت، العمة، الخالة. هذه المحرمات السبع. أيضا إذا كانت الواحدة منهن من الرضاعة تحرم. الأصل في الإرضاع الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، فإذا كانت عندك أم من الرضاع صارت أمها وأمهاتها مثل النسب، وكذلك بنتك من الرضاع، كل بنت أرضعتها زوجك صارت بنتك، أو أرضعتها بنتك شو صارت حفيدتك، أو أرضعتها كنتك صارت أيضا حفيدتك من الرضع فتحرم عليك. كذلك يحرم عند ذلك، أنت عندما ترتضع من امرأة فيحرم عليك أخواتها، لأنهن ماذا صرنا خالات لك من الرضا. وأيضا يحرم عليك أن تتزوج بأخت زوج المرضعة، لأن زوج المرضعة صار أبا لك من الرضا، وأخته عم لك من الرضا. وأيضا عندما ارتضعت مع هذه المرأة ويوجد ولد صار أخا لك من الرضاع، بنته بنت أخيك من الرضاع مثل هذه. وارتضعت مع امرأة بنت فعندها بنت هذه بنت أختك من الرضاع. وهكذا تجد يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما التحريم الثالث وهذا يسمى التحريم بالمصاهرة، وهن أربع. أما الأولى فهي زوجة الأب، ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء. والثانية أم الزوجة وأمهات نسائكم، وإن علت يعني ليست أمها فقط، أيضا وجداتها من قبل أبيها ومن قبل أمها يحرمن عليه. وأمهات اسمها أم أم لا، كل ما تسمى أم وإن علت للزوجة تحرم عليه. الثالثة وحلائل أبنائكم، زوجات من كل امرأة عقد عليها ابنك تحرم عليك، عقد عليها بمجرد عقد. وكذلك أما الرابعة وربائبكم اللاتي في حجوركم، لكن هذه فيها قيد، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذن ثلاثة أنواع هامة جدا من الرضاع، من النسب، وكذلك من المصاهرة. وعندنا أيضا تحريم بالجمع، فهنا دل الحديث قال إن أختك لا تحل لي، وأن تجمعوا بين الأختين. طيب ما هي القاعدة التي يجب علي أن أفهمها بشكل جيد حتى إذا أردت أن أتزوج امرأة مع زوجتي هل تحل لي أم لا تحل؟ أخذ زوجتي وهذه المرأة التي أريد أن أتزوجها، فأفترض أن واحدة منهن ذكر، فإذا صح أن يتزوج هذا الذكر من هذه الأنثى صح الجمع، وإذا لم يصح أن يتزوج هذا الذكر من هذه الأنثى ما صح الزواج وما صح الجمع. أضرب مثال يوضح ذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة، قالت له وعرضت عليه أن يتزوج بأختها. الآن أختها لو كانت ذكرا يعني أخ، هل يجوز للأخ أن يتزوج بأخته؟ لا، إذن لا يجوز الجمع. مثال آخر، لو عرضت عليه عمتها، افترض أن عمتها ذكر، شو صار؟ عم يريد أن يتزوج بنت الأخت، هل يصح هذا؟ العكس، لو افترضنا أنها هي الذكر، عند ذلك صار ابن الأخ، هل يتزوج بعمته؟ لا يصح، لا يصح الجمع. أيضا لو عرضت عليه خالتها، الآن هل يمكن لي لو افترضناها هي ذكر هل يتزوج الرجل بخالته؟ لا، لا يصح الجمع. العكس، لو كانت بدل هذه الخالة كانت خال، هل يتزوج الخال ببنت أخته؟ لا. إذن قاعدة عامة، إذا أردت أن تنظر في الجمع، طيب أعطيني مثال، كل حرام حرام، أعطيني مثال للحل بسيطة. أنا متزوج امرأة عرضت علي زوجتي أن أتزوج ببنت عمها، ابن العم لو كان ذكرا هل يحق له أن يتزوج ببنت عمه؟ نعم، إذن يصح أن أجمع ما بين المرأة وبنت عمها في الزواج. طيب عرضت علي بنت خالة ابن خالها يمكن أن يتزوج منها؟ عرضت علي بنت عمتها يمكن لي أن أفعل ذلك؟ لذلك لو كان هنالك جد وعنده أبناؤه قد ماتوا وعنده من كل ولد بنت، فهل يجوز في عقد واحد عنده 4 بنات ابن، كل واحدة لو افترضت أردنا أن نجمعها بنات عم، هل يمكن أن يتزوجنا مع بعضهن؟ ابن عم وبنت عم ممكن الجمع. إذن الجد لو كان عنده 4 حفيدات وما لهم آباء الآن، فهل يمكن أن يقول لواحد زوجتك حفيداتي 4؟ ولو قال قبلت بيقع الزواج على 4؟ يقع. جميل، إذن عرفنا الآن كيف نستطيع أن نقعد القاعدة. إذن ما هي القاعدة؟ إذا أردت أن تجمع مع زوجتك بزوجة أخرى، افترض زوجتك ذكرا، هل يحق لها أن تتزوج هذه المرأة الثانية؟ إن حق لها أن تتزوج يصح الجمع، وإن لم يصح لا يصح الجمع. هذا مختصر ما جاء في الحديث، حتى تعلموا أن الأحاديث النبوية أحيانا تتكلم بكلمات بسيطة. كم تكلمنا؟ كل ذلك مشتق من هذا الحديث الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نستطيع أن نعنون في هذا الحديث عنوان المحرمات من النساء في حالة الجمع، صح؟ نعم. قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب، يعني كانت أمة عند أبي لهب أعتقها. متى أعتقها؟ طبعا أعتقها كانت أمة صارت حرة، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر خيبة. يعني ما معنى هذا؟ الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذن رآه على الحالة التي يعذب فيها في الرؤيا، فقال له: ماذا لقيت؟ ماذا وجدت بعد الموت؟ قال له أو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، يعني كل ما وجدت في الآخرة، وهذا يتكلم في عالم الآخرة، ماذا قال؟ كل ما وجدت ماذا؟ شر. لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة، يعني خفف علي فطلبت شيئا يخفف عني من العذاب ولو بشربة ماء. من كان السبب في ذلك؟ اعتاقي لامرأة أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد اعتقها فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون رسولا للعالمين. قال بشر نعم خيبة. الخيبة الحالة بكسر الخاء، الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة منصوص عليه في كتاب الله تعالى. ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة يعني أم حبيبة لنكاح أختها لم يبلغها أمر هذا الحكم، يعني عندما عرضت لعلها ما حفظت هذه الآية، أو أن الآية في ذلك الوقت لم تكن قد نزلت. وهو أقرب من نكاح الربيبة، فإن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يشعر بتقدم نزول الآية عندما قال: إن ذلك لا يحل لي، يشعر لا يؤكد. معنى ذلك لأن العرب كانوا يفعلون ذلك، يتزوجون بين من الأختين، ولكن هذا يقطع الأرحام. دائما ماذا توجد علاقة ما بين الضرتين؟ علاقة سيئة غالبة. نعم. حيث قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري، وتحريم الجمع بين الأختين في النكاح متفق عليه لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. انظر ماذا قال: إلا ما قد سلف. معنى ذلك كان الناس يفعلون ذلك. نعم. بملك اليمين، فكذلك عند علماء الأمصار. يعني عندنا هل يجوز الجمع بملك اليمين؟ أنا اشتريت إماء فوجدت من جملة الإماء أختين، يعني عندي واحدة وأختها أما، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ كملك أبيع وأشتري وتخدمني، لا مشكلة في ذلك. هل يحل للرجل أن يطأ أمته؟ نعم. أو ما ملك أيمانك؟ طب هذا هاتان أختان، فما العمل؟ نقول بمجرد أنه وطئ الأولى حرمت عليه الثانية، وطئ الأولى حرمت عليه الثانية وطئا، أما ملكا تبقى. فإذا اعتقها ماذا بقي عنده؟ كأنها لم ماتت بالعتق، أو كأنها طلقت، عند ذلك يحل له أن يطأ الثاني. فكذلك عند علماء الأمصار، وعند بعض الناس فيه خلاف، ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة، غير أن الجمع في ملك اليمين إنما هو في استباحة وطئها، إذ الجمع في ملك اليمين غير ممتنع اتفاقا، بدليل قد تكون عندي أنا زوجتها لعبد فولدت بتوأم بنتين. الآن هذول البنات ماذا بالنسبة إلي؟ بنات أمتي. ماذا؟ إماء عندي أيضا. إذا كان الأب في هذه الحالة عبد، أو كان حر تزوج بأمة. أما إذا أنا وطئت وولدت أمتي ببنتين، هذه بنتي، فمحرمة علي بأي شيء؟ بالنسب. فهذه بنتي، وماذا تصبح أمها؟ تصبح أمها أم ولد، فإذا ما مت عند ذلك صارت حرة. وقال الفقهاء: إذا وطئ إحدى الأختين لم يطئ الأخرى حتى يحرم الأولى. ما هي؟ ببيع باعها، إذن يستطيع أن يطأ الثانية. اعتقها، يستطيع أن يطأ الثانية. كاتبها، يستطيع أن يطأ الثانية طبعا. أو تزويج، زوجها، عند ذلك حرمها على نفسه، لأنه لا يجمع ما بين اثنين مع زوجة واحدة، لئلا يكون مستبيحا لفرجيهما معا. ليس التحريم الوطئ، وإنما التحريم الوطء في الجمع مع بعضهما في آن واحد. وقولها: لست لك بمخلية، مضموم الميم ساكن الخاء المعجمة مكسور اللام، معناه لست أخلى بغير ضرة. تسمع النساء هذا الكلام؟ نعم. فكانت المرأة أيضا تبحث عن ضرة، وأحيانا المرأة إذا أحبت زوجها ولو لسبب من الأسباب، يعني عند ذلك تبحث عن سعادته. حدثني بعض إخواني هنا أنه يعلم تاجرا للأغنام، وقد تزوج امرأة ويعيش معها يعني بسعادة تامة، لكن الله لم يقدر له أن يأتيه ولد منها، فقررت هذه المرأة رغما عن زوجها أن تبحث له عن زوجته، فقامت بتزويجه، فقدر الله عز وجل أنها أن الثانية لم يأتي منها الولد، فاتفقت مع ضرتها وكانت بالنسبة إليها كالمسيطرة الأولى على الثانية فهي خطبتها أن تبحث له عن زوجة ثالثة لعل الله يرزقه بولد. فكان من أمر من الثالثة أنه لم يأتي الولد، فاتفقت مع الاثنتين على أن يزوج برابعة وهو مليء ذات اليد، فتزوج. سبحان الله، قدر الله أن يكون الولد من الرابعة، ثم كما يقال غارت الأرحام من بعضها البعض، فإذا بالثالثة والثانية والأولى تحمل مع الرابعة، فما هي إلا سنوات ثلاث حتى بعضهن جاء بتوأم وبعضهن جاء حتى بلغت الأولاد أكثر من 10 أولاد خلال سنوات ثلاث بعد ذلك بعد الزواج من الرابعة. وهذا مما أدى إلى الفرح، لأن هذا الرجل الذي له مكانة في مجتمعه كيف يبقى بدون ولد؟ نعم، كل الناس يرضى بقضاء الله، لكن هذا الأمر لا نأتي فنقول من الزوجة الأولى والله هذا، عندما يقول الطبيب هذا ممكن للإنجاب لكن الأمر بيد الله. كم من امرأة قال لها الطبيب ليس بك أي شيء للإنجاب، وقال الطبيب له، لكن أحيانا ينفصل هذا الرجل. وقد كنت مع رجل أدخلني إلى بيته وأقنعت بنته، لكن البنت تريد ولد والرجل يريد ولد، ومع ذلك سبحان الله ما إن افترقا عن حب يعني وتفاهم تماما، كل منهما يريد الولد لكن ما حدث الولد. هي تزوجت مباشرة وهو تزوج، فإذا هو يأتي بالأولاد جاءه الأولاد، وهي زي جاءها الأولاد، لكن وجاءها بالتوائم الأولاد. قلت لأبيها عوضها الله من عن السنوات السابقة بهذه الأولاد. هذا ممكن، انظر ماذا قالت، كل هذا استشهد به لست لك بمخلية، لا أترك نفسي معك، سأبحث عن يعني ضرة من أجلك يا رسول الله زوجة أخرى. طبعا نحن نعلم أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو بأمر من الله تبارك وتعالى، إن صورة السيدة عائشة جاءت على ورقة من الجنة، كل زواج كان بأمر من الله تبارك وتعالى، وهنالك من الزواج ما كان صريحا في كتاب الله عز وجل كزواج زينب رضي الله عنها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكانت تتفاخر وعلى ضرائرها بأنها تزوجت من غير عقد من قبل وليها. كل النساء تتزوج بعقد، لكن هذه تزوجت بأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام كلنا عباد لله عز وجل، جاء الأمر زوجناكها، لا تحتاج إلى إجاب وقبول. هل يحتاج أن يقول النبي قبلت أو أن تقول زينب قبلت؟ هل يحتاج إلى شهود؟ أبدا، هذا عقد ينفرد عن كل العقود. فإذا سئلت عقد بدون شهود من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد بدون ولي أيضا زينب، انظر إلى هذه المسألة. لذلك قام صلى الله عليه وسلم فدخل على زوجته مباشرة بدون شيء، لماذا؟ لأن هذا العقد يتكرر على ألسنة المؤمنين، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقولها وأحب من شاركني في رواية شاركني بفتح السين وكسر الراء، يعني شريكني، نعم، وفي رواية شريكني، نعم، وأرادت بالخير ها هنا ما يتعلق بصحبة رسول الله، لأن المرأة إذا تزوجت برسول الله صارت من أمهات المؤمنين، وإذا صارت من أمهات المؤمنين عند ذلك تشرفت بأعلى صحبة، صحبة وأم للمؤمنين تشريفا، لا بمعنى أن الرجل يختلي. لذلك من كانت هذه بمرتبة أمك فلا يحق لأحد أن يتزوج بامرأة بعد انتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أحدهم يعني إذا مات رسول الله تزوجت عائشة مثلا، فقال الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاته، عند ذلك هذه أمر، فالرجل لا يتزوج بأمه سواء كان من ثلاثة أمور: من النسب أو من الرضاع أو من التعظيم، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وأختها اسمها عزة بفتح العين وتشديد الزاي المعجمة، وقولها إنا كنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، هذه يقال لها درة، والدرة هي اليتيمة، والدرة هي طبعا يعني الجوهرة، وتسمى أيضا طبعا عندنا يعني إذا لبست المرأة عقدا عند ذلك يكون في آخر العقد أكبر حبة، على يمين حبات وعلى شمال حبات أصغر منها، فهذه هي يتيمة العقد وهذه هي الدرة. نعم. ومن قال فيه ذرة بفتح الذال المعجمة فقد صحف، يعني أخطأ، والتصحيف موجود على يعني عند كلام العرب. مثلا كتب بعض الناس من الأشعار: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصة. فجاء خالصة زوجة أمير مثلا فقال إنه هذا الشعر لم ينفع إلا كما أن هذا كما أن هذه الجواهر لا تنفع على خالصة هذه المرأة، فدعي إلى هذا الأمر، فكان عندما دخل مسح بكمه أسفل العين من كلا الكلمتين فقرئت، قال ماذا قلت؟ قلت لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء در على خالصة، صحفها بأي شيء؟ بتحويل العين إلى رأسها فقط، ورأسها همزة، يعني اختلف الكلام تمام بين ضاع وضاء. أيضا يوجد تصحيف، مثلا أحيانا البخيل يخاف من أي شيء؟ يخاف من الضيف، لا يحب الضيف، ولذلك قالوا رأى الصيف مكتوبا على باب داره فصحفه ضيفا فمات من الذعر، قرأه ضيف بدل كلمة صيف قرأ ضيف. وقالوا في الشعر قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار فتمسك البول خوفا أن تجود به فلا تبول منه إلا بمقدار. هذا أسوأ حالة يصل إليها البخيل تماما، لذلك قالوا كلب الكريم جبان، لأنه لا يعلم كثرة الداخلين والخارجين، فكلب الحراسة عند ذلك تعود على كل الناس فصار الناس كأهل البيت. أما كلب البخيل قوي، لأنه تعود على أفراد البيت فقط لا يدخل إليهم أحد، فإذا رأى أحدا يأتي إليهم صاح وعوى من الذعر، وبين أن هذا الذي يدخل عبارة عن غريب. نعم، هذا معنى التصحيف، يعني جئنا بشيء. وقد يقع من هذه المحاورة في النفس أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة هذا النكاح. قالوا قد تعلم أن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين، لكنه قال أيضا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ورسول الله نكح أكثر من أربعة، فهذه خصوصية. هل له خصوصية أخرى بأن يجمع بين الأختين؟ حسبت هذا، وهذا تأويل جميل بعدم اتهام السيدة أم حبيبة أنها لا تدري هذه الآية من كتاب الله عز وجل، لأن مسألة خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام إنما نأخذها من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، لا لعدم علمها بما دلت عليها عليه الآية. وذلك أنه إذا كان سبب اعتقادها التحليل، اعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ناسب ذلك أن تعترض بنكاح درة بنت أبي سلمة، أو بنكاح درة بنت أبي سلمة، فكأنها تقول كما جاز نكاح درة مع تناول الآية لها جاز الجمع بين الأختين للاجتماع في الخصوصية. أما إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية فلا يلزم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا، لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم. أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية فيكون اشتراكهما في أمر خاص وهو التحريم العام واعتقاد التحليل الخاص. صار الأمر واضحا أن ما فهمته أم حبيبة تعرف كتاب الله وتعرف أحكام كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنها لم تتكلم عن التحريم العام، وإنما أرادت الاشتراك الخاص، هل هذا يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحرم على الأمة، أم له خصوصية تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له دون سائر العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة، كأنه يتعجب من ذلك، يحتمل أن يكون للاستثبات أولا، ماذا تريدين بنت أم سلمة، ونفي الاشتراك، ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها أو على من قال ذلك، يعني إما أنه يريد أنت ماذا تقصدين هذه الفتاة، هذا يسمى للاستثبات. أحيانا يكون للنفي والتعجب، بنت أم سلمة ألا تعلمين أنها بنت أخي مثلا من الرضاع. وقوله عليه الصلاة والسلام لو لم تكن ربيبتي في حجري، والربيبة بنت الزوجة، مشتقة من الرب، الرب الإصلاح، نعم، وهو الإصلاح لأنه يربها ويقوم بأمورها وإصلاح حالها. ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية فقد غلط، غلط لأنه شرط، لأن شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية، والاشتراك مفقود، فإن آخر رب موحدة، وآخر ربية مثنات من تحت، والحجر بالفتح أفصح ويجوز بالكسر، حجري ولا حجرين أي واحدة، نعم. وقد يحتج بهذا الحديث، يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر، يعني قال ربنا وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به، انتبهوا لهذا القيد، اللاتي في حجوركم، يعني عادة بنت الزوجة أين تكون؟ يعني أحيانا لو أردت أن تتزوج امرأة عندها أولاد يقول لك وليها هذه تربي ولدا وولدها معها، مات زوجها مثلا وعندها ولد، فتقول أنا أكفل الولد، عندما قالت هذا أم سلمة قالت إني كبرت وعندي غيرة وعندي أولاد، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إلى هذا، قاعدة من رسول الله، وأنا كبرت مثلك، أنت كبيرة وأنا كبيرة، يعني لا يبقى الإنسان في عمر واحد. أما الغيرة فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهبها عنك، يعني أما الثالثة أولادك أولادي. إذن الربيبة هنا، يا ترى ألا يحتمل أن هذه المرأة التي عندها بنات زوجت إحدى بناتها، يحتمل قبل زواجها بالزوج الثاني، فما حكم الربيبة الأولى التي لم تكن في الحجر؟ هل هذا قيد أم هذا شيء غالب؟ إذا كان قيد فلا يحق للرجل أن يرى أو أن ينظر أو أن يجتمع أو أن يخلو أو أن يسافر ببنت زوجته المزوجة أو التي هي عند أبيها ولم تكن في حجر أمها. أما إذا كان هذا للغالب، غالب البنت أين تكون؟ مع أمها. إذن قال العلماء إن هذا الحديث أو الآية خرجت مخرج الغالب. ما معنى؟ يعني غالب البنات يكن مع أمهاتهن في حجورهن، ولذلك إذا الأخريات داخلات ضمنا مع هذه البنات، وهذا هو السبب. لكن الظاهرية قالوا فقط التي تكون في الحجر، هكذا جاء النص في الظاهر ولم يرضوا بالتأويل. وجمهور الفقهاء، كل الفقهاء ما عدا الظاهرية، ماذا قالوا؟ قالوا إن المزوجة والتي عند أبيها والتي في الحجر هذه المقصود بالربيبة بنت الزوجة، وليس المقصود أين تسكن. نعم. وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب، وقالوا ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور في الآية فيه أنه خرج مخرج الغالب هل يرد في لفظ الحديث أو لا، يعني هل يدل عليه أم لا يدل، يعني طبعا العلماء فهموا هذا من القرائن التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما فهمه الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في عصر التنزيل وهم في عصر العمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل على أن تحريم الجمع بين الأختين شامل للجمع على صفة الاجتماع في عقد واحد وعلى صفة الترتيب. يعني في عقد واحد لا يصح، عندك بنتين، قلت لواحد من الناس زوجتك بناتي بنتين فأكثر، هذا لا يصح. أما كذلك على الترتيب، عنده بنت الأولى، والله جربت صهر مني حزوجك بنت الثانية، بصح كذلك على الترتيب لا يصح. أما على الترتيب بعد الوفاة، ننتبه هذا، بعد الطلاق ممكن. كم من رجل طلق زوجته أو ماتت زوجته وبعد ذلك من أخذ أختها، وهذا كثير في المجتمع، فلن يجد الإنسان من يقوم على تربية أولاده إذا ماتت امرأته من أخت زوجته إن وجدت، فهي يعني عند ذلك صحيح هي زوجة الأب لكنها الخالة، والناس يقولون في المثل الخالة واللدة، صحيح، فلذلك تقوم على شؤونهن. وكم من امرأة كانت في حينا امرأة يعني خطبت من قبل أحسن الرجال، عندما ماتت أختها قدمت نفسها لتكون عونا، يعني ورضيت بشيء أقل بكثير مما تريد هي من أجل حبها لبنات أختها، فقامت بعد ذلك ورضيت بهذا الزواج وقامت على شؤونهن أحسن قيام. بعد ذلك الحديث السادس بعد 300، وهو الحديث الخامس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لا ننسى القاعدة شرحتها اليوم وأذكركم بها، أننا نفترض إحدى الزوجتين ذكرا، فإن صح الزواج صح الجمع، وإن لم يصح الزواج لا يصح الجمع، وهذا ما نعيده في الغد من أجل أن نؤكد ذلك. والحمد لله رب العالمين.